يعرفونها خبرة، أنا وياك ما احنا بعارفينه. لا لا يعرفون حتى ولو لم يطبق. يبغون يحدد نسبة معينة من الكود. مرات الكاس الأول والكاس الثاني ما يذهب العقل، لكن يعني هل ندعو أحد أن يجرب مثلا؟ لا لا، هم يعرفونه حتى يعرفونه بالتجربة، هم مسوينه بدون ما نجرب احنا. وضابط الكثير يكون أي مقدار، أي مقدار، ولو لم يسكر منه لم يتكاس. أو يرجع ذلك على الوقت مثلا كثير لا. من هذا لا لا، أي مقدار. 97. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 97 من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الأصول 9، نواصل فيه قراءة كتاب الأشربة المحرمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب في الأوعية والظروف. في المتفق عليه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت. وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير. وللنساء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف المزفتة. وفي المتفق عليه عن علي رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. وفي المتفق عليه عن إبراهيم: قلت للأسود: هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ فقال: نعم. قلت: يا أم المؤمنين، عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه؟ قالت: نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت. قلت: أما ذكرت الجر والحنتم؟ قلت: أما ذكرت الجر والحنتم؟ قال: إنما أحدثك ما سمعت، أفأحدث ما لم أسمع؟ وفي رواية لمسلم أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ، فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفة والحنتم. وللنساء نهى عن الدباء بذاته. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص لهم في الجر غير المزفة. ولفظ أبي داود: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأوعية، الدباء والحنتم والمزفة والنقير، فقال أعرابي: إنه لا ظروف لنا، فقال: اشربوا ما حل. وفي رواية له: اجتنبوا ما أسكر. وفي المتفق عليه عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. وفي رواية البخاري عن أبي جمرة قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إن لي جرة ينتبذ لي نبيذ فأشربه حلوا في جر، إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت جلوس خشيت أن أفتضح. فقال وذكر الحديث. الله افتضح سمع. خشيت أن أفتضح. فقال وذكر الحديث. وفي رواية لمسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير، وأن يخلط البلح بالزهو. وفي رواية للنساء: ونهى أن يخلط التمر بالزبيب والزهو بالتمر. وأخرج البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر. قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: لا. وفي رواية للنساء قال: فالأبيض؟ قال: لا أدري. وله نهى عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض. وأخرج البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فقالت الأنصار: إنه لا بد لنا منها. قال: فلا إذن. وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء والمزفت، وقال: انتبذوا في الأسقية. وفي رواية عن زادان قال: قلت لابن عمر:

وأخرج النسائي بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر، صحيح الإسناد. وأخرج النسائي عن أبي رجاء قال سألت الحسن عن نبيذ الجر أحرام هو؟ قال حرام، قد حدثنا من لم يكذب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الحنتم والدباء والمزفة والنقير، صحيح بما قبله. وأخرج النسائي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة، وعند ابن ماجه نهى عن الدباء والحنتم، صحيح الإسناد. وأخرج النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجرار والدباء والظروف المزفة، وفي رواية عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة، وعند ابن ماجه نهى أن ينبذ في النقير والمزفة والدباء والحنتمة، وقال كل مسكر حرام. وللنسائي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الدباء والمزفة والنقير والحنتم، وقال كل مسكر حرام، حسن صحيح. وأخرج النسائي عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن شراب صنع في دباء أو حنتم أو مزفة لا يكون زيتا أو خلا، حديث حسن. وأخرج النسائي عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه هو يسير إذ حل بقوم فسمع لهم لغطا فقال ما هذا الصوت؟ قالوا يا نبي الله لهم شراب يشربونه، فبعث إلى القوم فدعاهم فقال في أي شيء تنتبذون؟ قالوا ننتبذ في النقير والدباء وليس لنا ظروف، فقال لا تشربوا إلا فيما أوكيتم عليه. قال فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث، ثم رجع عليهم فإذا هم قد أصابهم وباء واصفروا، قال ما لي أراكم قد هلكتم؟ قالوا يا نبي الله أرضنا وبيئة وحرمت علينا إلا ما أوكينا عليه، قال اشربوا وكل مسكر حرام، صحيح الإسناد. وأخرج ابن ماجه عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية ألا وإن وعاء لا يحرم شيئا كل مسكر حرام، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجرار، حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي الحكم قال سألت ابن عباس أو سمعته سئل عن نبيذ الجر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء، وسألت ابن الزبير فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والدباء، وسألت ابن أبي فقال مثل قول ابن عباس، وقال ابن عباس من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله أو من كان محرما ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ. قال وحدثني أخي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر والدباء والمزفة وعن البسر والتمر، إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن فضيل بن زيد الرقاشي أنه أتى عبد الله بن مغفل فقال أخبرني بما يحرم علينا من الشراب، فقال الخمر، قال قلت هو في القرآن؟ قال ما أحدثك إلا ما سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم بدأ بالاسم أو بالرسالة، قال نهى عن الدباء والحنتم والنقير، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن جابر بن زيد وعكرمة أنهما كان يكرهان البسرة وحده ويأخذان ذلك عن ابن عباس، وقال ابن عباس أخشى أن يكون المزاء الذي نهيت عنه عبد القيس، فقلت لقتادة ما المزاء؟ قال النبيذ في الحنتم والمزفة، صحيح الإسناد. وأخرج أبو لعلها نهيت عنه عبد القيس، ويقول هنا نهيت، احتمل. وأخرج أبو داود والنسائي بن ماجه عن أبي هريرة قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم آتيته به فإذا هو ينش، فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، حديث صحيح. وأخرج النسائي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذوا في الدباء ولا المزفة ولا النقير وكل مسكر حرام، حديث صحيح. وعن عطاء وسأله رجل فقال إن نركب أسفارا فتبرز لنا الأشربة في الأسواق لندري أوعيتها، فقال كل مسكر حرام، فذهب يعيد، فقال كل مسكر حرام، فذهب يعيد، فقال هو ما أقول لك، صحيح الإسناد مقطوع. وأخرج النسائي عن عائشة أم المؤمنين قالت: نهيتم عن الدباء، نهيتم عن الحنتم، نهيتم عن المزفت. ثم أقبلت على النساء فقالت: إياكن والجر الأخضر، وإن أسكركن ماء حبكن فلا تشربنه. حسن الإسناد. وأخرج النسائي عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فنهى عنه. قلت: يا أبا عباس، إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذا حلوى فأشرب منه فيقرقر بطني. قال: لا تشرب منه وإن كان أحلى من العسل. صحيح الإسناد موقوف. وأخرج أبو داود عن علي رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجعة. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن أبي عثمان وليس بالنهدي أن أم الفضل أرسلت إلى أنس بن مالك تسأله عن نبيذ الجر، فحدثها عن النضر ابنه أنه كان ينبذ في جر ينبذ غدوة ويشربه عشية. ضعيف الإسناد. وأخرج النسائي عن هنيدة بنت شريك وعن هنيدة بنت شريك بن أبان قالت: لقيت عائشة رضي الله عنها بالخريبة فسألتها عن العكر فنهتني عنه وقالت: انبذي عشية واشربيه غدوة وأوكي عليه، ونهتني عن الدباء والنقير والمزفة والحنتم. أثر ضعيف. وأخرج النسائي عن أسماء بنت يزيد عن ابن عم لها يقال له أنس قال: قال ابن عباس: ألم يقل الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قلت: بلى. قال: ألم يقل الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ قلت: بلى. قال: فإني أشهد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمقير والدباء والحنتم. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت: أتعجز إحداكن أن تتخذ كل عام من جلد أضحيتها سقاء؟ ثم قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر وفي كذا وفي كذا إلا الخل. ضعيف الإسناد. أخرج النسائي عن أبي بردة ابن نيار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشربوا في الظروف ولا تسكروا. حسن الإسناد صحيح. حسن صحيح الإسناد. وقال النسائي: منكر. وأخرج النسائي عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. ضعيف الإسناد. وأخرج النسائي عن عائشة قالت: اشربوا ولا تسكروا. قال النسائي: هذا غير ثابت. وأخرج النسائي عن عائشة: سألها أناس كلهم يسأل عن النبيذ يقول: ننبذ التمر غدوة ونشربه عشية، وننبذه عشيا ونشربه غدوة. قالت: لا أحل مسكرا وإن كان خبزا وإن كانت ماء. قالتها 3 مرات. ضعيف الإسناد. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية إلا وعاء يوكأ رأسه. صحيح وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن قتادة قال: سألت أنسا عن نبيذ الجر فقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا. قال: وكان أنس يكرهه. إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرج أحمد عن سويد بن مقر قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبيذ في جر فسألته عنه فنهاني عنه فأخذت الجرة فكسرتها. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن يحيى بن غسان التيمي عن أبيه قال: كان أبي في الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد قيس فنهاهم عن هذه الأوعية. قال: فأدخمنا، ثم أتيناه العام المقبل قال: فقلنا: يا رسول الله، إنك نهيتنا عن هذه الأوعية فأدخمنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتبذوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مسكرا، فمن شاء أوكأ سقاءه على إثم. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عبد الرحمن بن صحار العبدي عن أبيه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لي في جرة أنتبذ فيها، فرخص لي فيها أو أذن لي فيها. إسناده ضعيف. وفي رواية قلت: إني رجل مسقام، فأذن لي في جريرة أنتبذ فيها. قال: فأذن له فيها.

وأخرج النسائي عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء كان يشرب ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، صحيح الإسناد موقوف. وأخرج النسائي عن أبي موسى الأشعري أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، صحيح موقوف. وأخرج النسائي عن سعيد بن المسيب وسأله أعرابي عن شراب يطبخ على النصف فقال لا حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث، وفي رواية إذا طبخ الطلاء على الثلث فلا بأس به، صحيح الإسناد مقطوع. وأخرج النسائي عن أبي رجاء قال سألت الحسن عن الطلاء المنصف فقال لا تشربه. وأخرج النسائي عن بشير بن المهاجر قال سألت الحسن عما يطبخ من العصير قال ما تطبخه حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، صحيح الإسناد مقطوع. وأخرج النسائي عن أنس بن مالك قال إن نوحا صلى الله عليه وسلم نازعه الشيطان في عود الكرم فقال هذا لي وقال هذا لي، فاصطلح على أن لنوح ثلثها وللشيطان ثلثيها، صحيح الإسناد موقوف. ما اتضح لي معنى هذا الباب يا شيخ؟ بعض أنواع الأشربة يتم غليها، فإذا لم تغلى تكون مسكرة فيغلونها حتى يذهب منها نسبة معينة، وبعد ذلك ما عاد يصبح فيها احتمالية الإسكار. بعضهم يقول النصف والأكثر على أنه يذهب ثلثاه، يسمونه الطلاء. وبإذا غلي الشيخ الشراب يتركز أكثر؟ والآن لم يسكر بعد، ولكنه إذا غلي ذهب عنه احتمالية قذف بالزبد. باب ما يجوز شربه من العصير. أخرج النسائي عن أبي ثابت الثعلبي قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فسأله عن العصير فقال اشربه ما كان طريا، قال إني طبخت شرابا وفي نفسي منه، قال أكنت شاربه قبل أن تطبخه؟ قال لا، قال فإن النار لا تحل شيئا قد حرم، وفي رواية والله ما تحل النار شيئا ولا تحرمه. قال ثم فسر لي قوله لا تحل شيئا لقولهم في الطلاء ولا تحرمه، صحيح الإسناد موقوف. وأخرج النسائي عن سعيد بن المسيب قال اشرب العصير ما لم يزبد، صحيح الإسناد مقطوع. وأخرج النسائي عن هشام بن عائد الأسدي قال سألت إبراهيم عن العصير قال اشربه حتى يغلي ما لم يتغير، صحيح الإسناد مقطوع. وأخرج النسائي عن عطاء في العصير قال اشربه حتى يغلي، صحيح الإسناد مقطوع. وأخرج النسائي عن الشعبي قال اشربه 3 أيام إلا أن يغلي، صحيح الإسناد مقطوع. وأخرج النسائي عن ابن مسعود قال أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي، فما لي شراب منذ 20 سنة أو قال 40 سنة إلا الماء والسويق، غير أنه لم يذكر النبيذ، صحيح الإسناد موقوف. وأخرج النسائي عن عبيدة قال أحدث الناس أشربة ما أدري ما هي، وما لي شراب منذ 20 سنة إلا الماء واللبن والعسل، صحيح الإسناد مقطوع. وأخرج النسائي عن جرير قال كان ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن، صحيح الإسناد مقطوع. وأخرج أحمد عن شراحيل قال قلت لابن عمر إن لي أرحاما بمصر يتخذون من هذه الأعناب، قال وفعل ذلك أحد من المسلمين؟ قلت نعم، قال لا تكونوا بمنزلة اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. قال قلت ما تقول في رجل أخذ عنقودا فعصره فشربه؟ قال بأس، فلما نزلت قال ما حل شربه حل بيعه، أثر حسن. باب إحالات. الكتاب الثاني اللباس والزينة. باب الإعجاب بالنفس. في المتفق عليه عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. وفي رواية لمسلم قد أعجبته جمته وبرداه،